أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل: حرها وشرها وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. اللهم ارحم حجاج بيتك الحرام، واغفر لهم، وتجاوز عنهم، واقبل يا رب من مات منهم ومن حيا منهم، وردهم يا ربي مغفورين مقبولين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سلمهم حيث حلوا، وسلمهم حيث رحلوا، وردهم إلى بلادهم مقبولين سالمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحبة في الله، ما من بد ونحن نعيش هذه الأيام إلا أن نتحدث عن هذه المشاعر التي تشتاق إليها نفس كل مؤمن، وتحفو إليها روح كل مسلم، استجابة لدعوة خليل الله: رب اجعل أفئدة من الناس واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. كلما حلت علينا هذه الأيام، كلما تحرقت القلوب، كلما اشتاقت النفوس، كلما زاد الشوق في قلوب أهل الإيمان لحج بيت الله الحرام، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من حجاج بيته كل عام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالسعة والغنى والستر والبركة والعافية، وأن يجعلنا ممن رضي الله سبحانه وتعالى عنهم ورضوا عنه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بصالح أعمالنا. أحبتي وإخوتي، إن موسم الحج يجعل النفس وهي تسير إلى ربها سبحانه وتعالى في غاية الشوق إلى هذا البيت العتيق الذي حدده الله وعينه الله وبين مكانه للخليل إبراهيم. ونحن حين نجيء نتحدث عن حج بيت الله الحرام، لابد لنا من وقفات، فالشعائر لابد أن تصحبها مشاعر. إن عبادات الإسلام العظيمة خاصة أركان الإسلام الخمسة لابد أن نقف عندها متأملين دارسين، فلكل عبادة غاية، ولكل منسك هدف، ولكل شعيرة سر. لابد أن تغيرنا الصلاة، ولابد أن تغيرنا الزكاة، ولابد أن تغيرنا الحج، ولابد أن نتعلم من كلمة التوحيد كيف نوحد الله عز وجل حق التوحيد، وكيف نعبده حق العبادة، وكيف نخلص له حق الإخلاص. لأن عباداتنا وشعائرنا تحولت إلى نقوصة تؤدى، جاي يصلي يخرج من الصلاة زي ما دخل، المهم إن صلى، زكى الزكاة ما غيرتوش، صام الصوم ما صلحوش، حج راح حج بدنه وجه وخلصت المسألة على كده. لا، شعائرنا ومناسكنا وعبادتنا، كل عبادة وكل منسك له سر، حتى الصلاة نفسها في حركاتها، في سكناتها، في تكبيراتها، في ركوعها، في سجودها، في تشهدك، في كل هذه الأمور لابد أن تنفذ إلى أسرار العبادة، حتى تغيرك العبادة إلى الأحسن، وحتى تبدلك الشعائر إلى الأفضل. تعال معي ونحن نصحب حجيج بيت الله عز وجل لننظر في هذه المشاعر أو هذه الشعائر والمشاعر التي تصحبها. إن البيت الذي نتوجه جميعا إليه ويشد قلوبنا شدا إليه بيت الله الحرام، من الذي بناه وعلى أي شيء أسس؟ بيت الله الحرام بناه خليل الله إبراهيم، عين الله عز وجل له مكانه وحدد له موضعه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيئا، إن الذي حدد مكان الكعبة المشرفة هو رب الكعبة سبحانه وتعالى. وإن أول بيت وضع للناس في الأرض هو هذا البيت، والصحيح الراجح أن الذي بناه خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وليس هناك دليل أن هذا البيت كان موجودا قبل الخليل، فلم يكن كما يقولون بنته الملائكة، ولم يكن كما يقولون طافت حوله سفينة نوح حين غرقت الأرض، كل هذا لا دليل عليه، إنما الراجح أنه قبل إبراهيم لم يكن ثمة بيت. والذي قال إن الله عز وجل حدد القواعد يبقى في قواعد قبل كده، هذا الكلام اجتهادات، لكن الصحيح الثابت أن الذي بنى البيت خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حدد الله مكان البيت لخليل، وعلى أي أساس بني البيت؟ اسمع، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، اتبنى على إيه البيت ده؟ ألا تشرك بي شيئا. الأساس الذي بني عليه بيت الله الحرام توحيد الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، فأنت تعلنها في كل صلاة وتسمعها في كل أذان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد لا معبود بحق سوى الله، أشهد لا رازق إلا الله، أشهد لا يحتكم إليه إلا الله، أشهد لا يرهب إلا الله، أشهد لا يسترزق لا يخاف منه إلا الله، أشهد أنه مالك الملك سبحانه وتعالى، أشهد أن له الأمر والنهي في كل شيء سبحانه وتعالى. هذا الأساس الذي بني عليه البيت لابد أن نعرفه. يعني إيه كلمة التوحيد اللي أنت بتقولها؟ لا إله إلا الله. إحنا بنوحدها يا إخوة زي توحيد الحنوتية، زي توحيد الميتين. يبقى الميت طالع عرفة والرجل وحدوه كل اللي وراه لا إله إلا الله. لا، ليس هذا هو التوحيد المرجو، إنما التوحيد الذي يغيره، الذي يجعلك عبدا لله في كل أمورك، إن أخطأت تتوب وترجع وتستغفر، وإن أحسنت تشكر وتطلب من ربك الثبات، تأتمر بما أمر، تنتهي عما نهى في كل ما أمرك وكل ما نهاك على قدر ما أوفقك الله سبحانه. اللهم وفقنا لمرضاتك يا رب العالمين. هذا البيت عينه الله حتى لا أطيل عليه. وانا عايزك معايا النهاردة تبص إبراهيم عليه السلام وابنه يبنيان أعظم بنى على وجه الأرض، أعظم بنى وأشرف بنى، كعبة الله، بيت الله. ماذا يفعلان وهم يبنيان؟ ماذا يفعلان؟ فخورين، مغرورين، متكبرين، متعالين. اسمع، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. بيعملوا يا حبيبي؟ كل شغله إيه؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إيه ده؟ أنت مش مشغول باللي بتعمله؟ ده أنت بتعمل أعظم حاجة على الأرض، أعظم بنى. لكن القضية إن إبراهيم يعلمنا عليه السلام إن المسألة مش مسألة عمل، العمل من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يلهم، هو الذي يوفق، هو الذي يعين، وهو الذي سبحانه وتعالى تفضل بالقبول. فأنت أيها العبد إن صمت أو قمت أو صليت أو حججت لا يجب أن يشغلك عملك. إيه هي عملك ده؟ من الذي أعانك وألهمك؟ ومن الذي جعلك مسلما أصلا؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ يبقى المسألة إذا أنت شغلت في عملك بأن تكون مقبولا حسنت العمل وزدت في إخلاصك لله عز وجل وأنت تعمل، فأورث ذلك في قلبك وجلا وخوفا من رب الأرض والسماء الذي امتن عليك بالعبادة والذي امتن عليك بالطاعة، فلا يتغير قلبك إلى الكبر ولا يتحول قلبك إلى العجب وتظل على هذه الحال من الوجل ومن الخوف وأنت مشغول أن يقبلك الله عز وجل حين ينظر في قلبك فلا غير قلبك. ألا يذكرك دعاء إبراهيم إبراهيم بهذا؟ ألا يذكرك بأن تنشغل يا طارة يا طارة يا طارة؟ أنا مقبول ولا مش مقبول؟ ما فكرتش كل عملك أو كل عمل اللي أنا عملته كنت كل مرة بخلص في الله؟ إذا كان صالح كنت كل مرة متجرد لله؟ كل مرة ما كنتش نظر للعباد؟ ولا إيه حكايتي؟ ولا إيه موضوعي؟ ده في حال الطاعة ما بالك وإحنا غرقانين معاصي؟ يا ترى حالنا إيه مع ربنا؟ يا ترى اتقبلنا ولا ما اتقبلناش؟ وضوء صعب يا اخوان، واختلطت الامور واصبحت وانت تراقب قلبك، او انا اراقب قلبي، لا اجد عملا صالحا ارجو به الله سبحانه وتعالى. فمساله القبول من اخطر ما يجب ان يشغل المؤمن بها بال. اسال نفسك، انت قبلت ولا ما قبلتش؟ انت رضيت عنا ولا ما رضيتش؟ لان هي فرصه واحده وموته واحده. اذا جاء الاجل خلاص مفيش حل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اسمع، ربنا واجعلنا مسلمين لك. شوف الاسلام طلب غالي ازاي؟ شوف الاسلام طلب عالي ازاي؟ ان يطلبوا الخليل من رب الارض والسماء. ربنا واجعلنا مسلمين. ايه انت مش مسلم؟ تزدد اسلاما واستسلاما واذعانا لله رب العالمين. انت كل صلاه وكل ركعه تدعو الله في فاتحه الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، صح؟ هو انت مش مهدي؟ هو انت مش مهدي؟ لا مهدي، بس درجات الهدايه مختلفه. اللي ماشي في ضوء الشمس زي اللي مش ماشي في ضوء القمر، زي اللي ماشي في ضوء مصباح صغير، زي اللي ماشي في ضوء شمعه، كل واحد حسب هدايته. فانت تدعو الله اهدنا واحد، يعني ثبتني على الهدايه. فانت ممكن تتغير، صح ولا لا؟ ممكن تتبدل. يا رب اصبر علينا. وبعدين اهدنا يعني جدد لينا تفاصيل الهدايه، بين لنا تفاصيل الهدايه. احنا مهديين على الاجمال، فعرفني التفاصيل عشان اطيعك اكثر. فكلما عرفت تفصيلا من تفاصيل الهدايه وتعلمت علما من علمها، كلما ازددت معرفه بك وازددت قربا منك وازددت عباده لك فقبلتني يا رب العالمين. طيب عشان ما نطولش، حط دي بين قوسين واجعلنا مسلمين لك، عشان تشوف الاسلام ده هنحتاجه فين تاني واحنا مع قصه ابراهيم. تعالوا نشوف ابراهيم عليه السلام حين اشتاق الى الولد جاءه ابنه اسماعيل. وحين جاء الولد كما تعلمون على كبر وعلى شوق وعلى شيخوخة، أمر الله عز وجل أن يسكنه وزوجه مكة. أخذهما ومضى، أخذ هاجر رضي الله عنها ومضى إلى مكة. ومكة آنذاك قاحلة، الرمال جرف والسماء والعياذ بالله حرارة لا تحتمل، لا بناء لا شجر، إنما السماء والرب. وما أدراكم ما حر مكة، لا نطيقه. وأنت هناك في المكيفات وعلى الرخام، إبراهيم يأمره الله أن يترك زوجه وولده هناك. هو فكر زي ما علمونا زمان إن ستنا سارة غارت من هاجر لما خلفت، فقالت له خد مراتك وابنك وامشي. وابراهيم زي حالاتي عليه سيدنا ابراهيم زي حالاته كده خيبان والعياذ بالله وخايف من مراته يا عيني فرعون واخد ابنه ومراته ومشي. ده كلام ساقط كلام ما ينفعش كلام لا يجوز على ابي الانبياء علي انا فضل من ابي الانبياء عليه السلام. لكن الله امره كما سنعلم ثم ياخذ هاجر وولده الرضيع. اول امتحان اول امتحان هو مش انت محتاج ابنك مش انت جايلك على شوق مش انت جايلك على كبر خلاص سيبه هناك. والمرأة المؤمنة تمسك بثياب زوجها أمرا من عند الله وربنا قال لك كده ولا من عندك من بشريتك فقال من عند الله. اسمع الكلام ده عشان تتعلم تتعلم من مين من امرأة من امرأة خير النساء من خير النساء. فلو كانت النساء ولو كانت الرجال كالنساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. من عند الله قالت يا هاجر رضي الله عنه اذهب فلن نضيعك. اوعى الكلام ده يمر عليك كده زي الحواليت اوعى يعدي عليك كده اوعى. ده خلاصة عبادة ده خلاصة توحيد لله وثقة في سبحانه وتعالى وثقة في جلاله سبحانه وتعالى وكماله جل في علاه وقدرته جل في صفاته. اذهب فلن نضيعه. ازاي؟ مين معاك؟ ده جراب طمر وهي بتمية صغيرة هيضيعك؟ ازاي طيب؟ اذهب مش عند ربنا؟ ربنا اللي امرك؟ خلاص. وابراهيم الكريم الذي يعلمنا المسؤولية تجاه الزوجة والولد. لأن الرجالة دلوقتي يا إخوة بترمي نسوانها وولادها ولا عايزة تصرف ولا أي حاجة وتمشي. لا إبراهيم عليه السلام ينزوي ربنا أمره فوضع ولاده وضع ابنه ووضع زوجته وقف يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يدعي يدعي بإيه؟ بالعالم العباد رب اجعل هذا بلدا آمنا رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استنى بس اصبر عليا لأن الكلام ده غالي أوي. إبراهيم أمره الله ولما أراد أن يترك ولده وزوجه استودعهما رب أرض السماء ودعا الدعاء عجيب قوي أسكنت من ذريتي بوادي رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا. كانت مكة لسه ما كانش بلد بعد كده يقول رب اجعل هذا البلد بعد ما بقت بلد اجعل هذا بلدا آمنا أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا نقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إزاي؟ ارزق أهله إزاي؟ أنت لسه أي واد غير ذي زرع يدرسوا منين؟ ما سألتش نفسك؟ إزاي بيدعي؟ بيدعي مع انقطاع كل الأسباب لكن توكل على رب الأسباب الذي يملك الأسباب سبحانه. فقير ما فيش أي سبب للغنى في الغني سبحانه وتعالى في الغني العود مريض وما فيش أي سبب للشفاء وإذا مرضت فهو يشفيني محزون ما فيش أي سبب ينصرك والناصر رب إني مغلوب فانقص. كلمتي الاثنين ثلاثة قالوا سيدنا نوح إني مغلوب فانتصر سبحانه وتعالى. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم رب، انت لسه قايل واد غير، فاجعل افئده من الناس تهوي ازاي؟ الناس تحب الصحراء ازاي؟ وبعدين افئده مش قلوب، نقول كده فؤاد بيتقطع وتحرك من شده الشوق. الناس تشتاق الصحراء ازاي؟ انت مالك؟ انت بتدعي ربنا وخلاص، ماليش دعوه، ما تبصش لقدرتك انت، بص لقدرة الملك. قل اللهم مالك الملك، انت مالك، فوض الامر لله، فاجعل افئدة من الناس تهوي اليك، تهوي يعني هوي السقوط من مكان عالي. شوف القلب اكنه بيجري بروعه بمنتهى السرعه، بيجري بمنتهى السرعه، القلب يحفو الى ذلك المكان بشكل تبقى لسه مد ظهرك تعمل كده، مش قادر، مش حلم يعني، في حلم. طيب وارزقهم من الثمرات، كل الثمرات من الدنيا اللي راح مكه، الثمرات من كل الدنيا كلها، ومكه ما بتنبتش، ما فيهاش نبات. منين؟ دعوه من كل، من غير سبب، مع انقطاع كل الاسباب. وارزق اهلهم من الثمرات من امن منهم بالله المؤمن. ابراهيم يدعي ربنا بدعوته، اجعل هذا البلد امنا، صح؟ وارزق اهله من الثمرات. استنى معايا، يبقى الامن وايه؟ والرزق. مفيش مجتمع على وجه الارض يعيش من غير دول. ركن الحياه امن ورزق. لو في رزق ومفيش امن، يعني مجتمع غني ومفيش امن ولا امان، مش هرتاح. طب لو في امان ومفيش رزق، يبقى مجتمع مجهد، مجتمع فقير. لكن السبيل للسعاده والامان والراحه الامن والرزق. ولذلك لما امتن الله على اهل مكه في سوره قريش قال سبحانه لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم، وارزق أهلهم أطعمهم من جوع وآمنهم، اجعل هذا البلد دعوة الخليل، دعوة الخليل. استجاب الله سبحانه، اللهم أمنا وارزقنا يا رب العالمين. طيب وارزق اهله من الثمرات من امن، قال ومن كفر، يبقى دعا وانزوى مع ربه يدعوه بعد ان ترك وداه وامتحنه. شبنك اللي جالك على شغل اللي ابنه قاله اذ جاء ربه بقلب سليم، سليم يعني ايه؟ خالص مفيش حاجه لربنا، فاراد الله ان يمتحن قلب الخليل في ولده، ده اول امتحان. تركهما الخليل ومضى، انا بسرع معاك عشان دلوقتي. مضى الخليل، هاجر، التمر ينفد والماء ينفد، وهي قالت اذهب فلن يضيعني، ورغم ذلك وهي واثقة في الله تسعى، تسعى، صح؟ تسعى. يبقى انت واثق في رزق ربنا، ما ينفعش تنام على مخدة في البيت، ما تاخدش الاسباب الايه؟ الرزق، لازم تسعى وتتحرك. فلما نفد الماء والتمر نظرت الى اعلى مكان قريب منها وجدت الصخر، فصعدت لتنظر فلم تجد احدا، فنظرت الى مكان اخر عالي فوجدت المروه فذهبت اليها. دلوقتي الناس بتتزق وبتتجر، واللي بيمشي زهقان ومش فاهم هو ماشي ليه ورايح فين وجاي منين وايه الحكايه. لا لا، انا استغرب الست دي مشي ازاي في الولعه دي، في الرمل الحاره دي، في السماء الحارقه دي، ازاي وهي واثقه في وعد ربها، ثم ترجع الى الوليد، ثم الى الصخر، ثم الى المروه، سبع اشواط ثم ترجع. اطمئنوا على الوليد، هل ضيعها الله؟ يتفجر ينبوع الخير، تتفجر زمزم حين يضربها الملك تحت قدم الوليد. انت خايف على الوليد؟ طب ده هو اللي هينقذك، مش انت واثقه في الله؟ ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. يا سلام على ربنا، الله أكبر على فضله، الله أكبر سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. ظن ربنا هيغنيك، هيغنيك والله، هيغنيك هيشفيك والله هيشفيك، هينصرك والله هينصرك، هيعزك والله هيعزك. قول التوحيد يا إخوة، ما تخافش إلا هو، ما تخافش إلا هو، ما تصدقش إلا هو، ما تتعلقش، ما يتعلقش قلبك بحد غيره سبحانه وتعالى. ضيعها الله وتفجرت زمزم، والماء يتفجر وهي تجمعه، زمي زمي، يعني عمالة ما تفوريش، لو فرت تغرق الدنيا، هتغرق، زمي زمي، ولذلك سميها زمزم، زمزم التي هي بركة لا للوليد وحده، ولكن بركة للأم إلى قيام الساعة إلى أن يأتي الله. ما بتخلص من زمزم؟ تخلص؟ منين بتيجي؟ منين؟ وطعام ضعف وشفاء ضعف. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه لما جه يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قعد 40 يوم في مكة وهو بيدور على النبي ويسأل عن خبره، يقول لا أشرب إلا زمزم، يقول حتى تكسرت عكل البطن. سلم سلم سلم من زمزم، واللي شرب زمزم بنية الشفاء، واللي شرب زمزم بنية العلم، واللي شرب زمزم بنية عجيبة أوي. قال اللهم إني أشربها لترويني يوم الظمأ العظيم. طعام طعم والله يا إخوة، يا ما شفت قدام عينينا وجربنا وشكرا. اللهم ارزقنا زمزم يا رب العالمين. ننتقل إلى مشهد آخر قبل أن نترك مكة. إبراهيم يرجع كل حين يطمئن على ولده. في هذه المرة يرى أمرا عجيبا، يرى في كل مرة أنه يذبح ولده، ثم يجيب إلى الولد، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. استنى بس، استنى استنى، كنت تذبح كده، شوف تذبح ليه وإيه الحكاية وإيه الموضوع. ولما بلغ معه السعي، كبر حلاوه في عينيه، رجع على شوف ربنا امتحن فيه، امتحن فيه، مش انت خليل الله؟ قلبك يا ابراهيم متعلق بحد غيري؟ حتى لو كان ابنك، هنشوف، اذبح. مش قال له قلب سليم؟ ابراهيم يستنى، لكنه ياتي الى الولد، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. يا خبر ابيض، استنى بس معايا، والله الكلام ده مش عايزه يجري كده عليا وعليك، انا عارف انتوا في عيد واجازه، ما حدش هيخلي معانا الصلاه ولا حاجه، ولا عايزين تاخدوا الفتح بين عليكم، نخلص على طول، انا عارف اخواننا المسكنيه رضي الله عنهم، عشان امي منهم بس. مش فاهم. هو كله ذبح. تخيل تقول لابنك دلوقتي روح يا ابني هات لي حاجه، هات لي اي حاجه. بيعمل ايه؟ اطلع يا ابني، انزل يا ابني، ودي لي يا ابني. اوه اوه. وما روش غيرنا. انتوا خلفتونا واستعملونا، مش كده ولا ايه؟ محدش طايق ابوه. مرحب ابائنا يا رب وامهاتنا. لكن تخيل بقى تقول لابنك تعالى اضحك. نعمل فيك ايه؟ هيضحكوا صح؟ هيستنى؟ هيستنى؟ ضحني؟ لكن نلزم. الراجل كبر وخاطر، مش كده؟ ده انت بتقول له حاجه مش على مزاجه، وانت عم كبرت من عليك. يا عم انت والله بنسمع، مش انا الحمد لله، بنسمع الكلام ده في المشاكل كتير، يقول لك ابويا كبر وخرف عمشي. يا ابني عيب ايش؟ ابوك كبر وخرف ايه بس؟ يعني كان في حاجه بيعملوها جميله قوي. الاب كبر فشايف وعافاك الله عينيه راحت، فسمع صوت كل شيء يقول ابنه ايه ده؟ يقول له طاهر. ينزل كل شويه ايه ده؟ طاهر. كل شويه ايه ده؟ طاهر. مره اثنين الواد قال له ايه ده؟ فقال له يا ابني وانت صغير في المكان ده سالتني نفس السؤال ده 40 مره وكل مره كنت بجاوبك بس كنت مبسوط وفرحان وانا بجاوب. فسكت الولد، سكت. وانت هتكبر برضه وخلي بالك يا حبيبي والله حط الكلام ده في ودانك. ما ينفعش اقول لك حلقه مش احنا نمسك الحلقه. حط الكلام ده في ودانك كويس قوي قوي. ان اللي اتعمله لابوك وامك هيتعمل من الحاجات اللي ربنا ادى جزاها في الدنيا قبل الاخره. خلي بالك الكلام ده منتهي ما فيهوش فصام. شفنا الكلام ده شفناه، عشناه سمعناه. كنت وانا صغير شفت واحده بتجر امها وشعرها كده وشدها كده برضه. فجدتي الله يرحمها لابويا حلفت لي قالت لي والله هي اللي بتتجر دي جره امها نفس الجره. والعكس كنت احتفظ في ارشيفي براجل بيقول انا نايم ساعه الظهر مادي مرتاح مغفل كده ابني طرق عليه الباب بالراحه كده بالراحه فدخل لقى نايم او بيحسبني نايم فقبل راسي ويدي وقدمي فيقول الرجل والله الذي لا اله غيره دخلت على والدي وكان دائما فعلا فامتلأ قلبي مهابة ومحبة لأبي فقبلت يده ورأسه ولم يرني أحد ولم يشعر بأبي وإنما رآني الله عز وجل. موضوع منتهي. الموضوع منتهي يا إخوة. تطيع أبوك وأمك هيطيعك. ما فيهاش فصال والله العظيم ما فيها فصال أبوك ده إذا كنت شاب أو كبير وأبوك عايش معوض. بس كانت امك عايشه مش هتتعوض. اوعى تفرط، اوعى. باب الجنه مفتوح، اوعى تقفل نفسك، اوعى تقفل. الراجل رايح النار كده او الست رايحه النار يجيله بره بوالديه ياخده منه. برك والدتك يتيسر كده ياخدك البعيد وخلاص رايح النار. انت مين؟ انا برك لابوك وامك. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. خلي بالك اوعى تفتكر سيدنا ابراهيم بيخير ابنه. يعني لو سيدنا اسماعيل ما وافقش مش هيذبحه. لا ده هيذبحه. انما اراد ابراهيم ان يشرك الولد في الثواب. فقال فانظر ماذا ترى. الابن يعمل ايه؟ يا خبر ابيض. والله يا اخوه ايات عجيبه قوي. قال يا ابت افعل ما تؤمر. ايه اللي ما تؤمر ده؟ ما تؤمر ده انت هتتذبح. افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يا سلام يا سلام على الادب. ايه الطاعه دي؟ ايه الطاعه الراضيه دي؟ انت ما خدتش بالك الكلام ده؟ ما خدتش بالك ازاي اسماعيل يقول الكلام ده عليه السلام؟ نبي يا اخوانا، ابن نبي، تربيه نبي. اسمع اسمع الجاي انا قلت لك حاجه من قوسين. ربنا واجعلنا مسلمين. فلما أسلم وتله للجبين. أسلم، شوف الإسلام جاي معناه إزاي؟ استسلم الأب وقلبه يذبح ابنه واستسلم الابن والذبح. دي حاجة صعبة أوي. تذبح ابنك دي حالة. طب والابن؟ تله، حط راسه على التل، حط جبينه على التل وجاء يذبح. هيذبح هيذبح ابنه ابنه. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يا سلام، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. شوف المجد بقى، شوف الفضل بقى. الله عز وجل يا إخوة خلي بالك، لسنن الابتلاء يصل إلى مدى والامتحان يصل إلى آخر، لكن في آخر الليل الفجر يطلع يجي المدد من عند الله سبحانه وتعالى. خلاص امتحان صعب وصل لأقصى درجاته، يتركه الله عز وجل. لا وجل. مريم لما حملت ووضعت مسألة صعبة مش كده، قالت يا ليتني مت قبل هذا ونسب. فناداها من تحتها الى تحتها، ربنا يمد العباد حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصر، حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. ابتلاء يوصل الابتلاء عشان الناس ما تقلقش، في رب يدبر كل حاجه، اللي انت شايفه ده كله، اللي بيعلى واللي بيقطع واللي بيروح واللي بيجي واللي بيموت واللي بيصحى واللي بيموت واللي بيموت، بعيد عن ربنا؟ ها؟ بعيد عن ربنا؟ حاجه كده ماشيه من غير اذنه؟ من غير حكمه؟ مش مكتوبه في قدره؟ لا حبيبي اوعى تنسى الكلام ده. الظالم مهما علم، مهما علم، هو تحت قدر الله وقهره، والمظلوم المقهور تحت عدل الله سبحانه وتعالى وفضله. مفيش حاجه سايبه، كل يوم هو في شأن، قادر محتكم سبحانه وتعالى. وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ويفدي الله اسماعيل ذبح عظيم. وانت تذبح اذكر هذا، اذكر الاب الذي ذبح ذبح فلسة كبد. يبقى انت ما تذبحش هواك، ما تذبحش شهوتك، ما تذبحش معصيتك، ما تذبحش بعدك عن ربنا، ما تذبحش بخلك، ما تذبحش شحك، ما تذبحش تكاسلك عن طاعه الله. ده ابراهيم كان يذبح ايه؟ وهذا المستجيب لامر الله الولد، حين قلت الله كيف تبعد عن امره وكيف تخرج عن طاعته. الكلام يطول عن هذه المشاعر والشعائر، لكن الوقت يمضي. اقول قولي هذا، استغفر الله. ونحن نعيش هذه الأيام أيام الفرحة، أيام العيد بطاعة الله عز وجل نتذكر أعظم أعيادنا وأعظم أفراحنا، نتذكر الجنة يوم العيد الكبير، يوم نفرح حق الفرح ونسعد حق السعادة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، كلمة يقولها أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. إذا كنت تسعد وتفرح بعد عبادة عظيمة هي عبادة الحج، بعد يوم عرفة المبارك، إذا كانت سعادتك بهذه الأيام المباركة فتذكر سعادة أخرى أعظم وأعلى حين ينادي عليك ملائكة الله في عرصات القيامة: هذا يومك، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هو ذا العيد العظيم، هو ذا العيد الحق، يوم أن ننجو من الدنيا وأنغاصها وأكادها وكرباتها وأشكال العباد فيها الذين يعصون الله ويدعون إلى عصاه، وجوه الظلمة والفجرة والعصاة، حين نلقى الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وحسبه. هو ذا العيد، هو ذا الحق، أن تحقق العبودية لله في كل أحوالك. أنت تلاحظ أمرك النبي بالصيام صمت، لكن يجي يوم العيد وأيام العيد بخالف أمر النبي لو صمت، يبقى لازم تفطر. وأنت بتفطر عبد، تصوم عبد، في كل أحوالك أنت مستسلم لله سبحانه وتعالى، تحقق العبودية لرب العباد سبحانه وتعالى. إخوتي وأحبتي، خلاصة القول: لا ثقة إلا في الله، ولا أمان إلا مع الله، ولا راحة إلا في الطاعة. مهما بحثت عن سبل الراحة لن تسكن ولن ترتاح إلا في كنف ربك سبحانه وتعالى. ثق في الله عز وجل، يرزق، يحمي، ينصر، يحفظ، يشفي، يعين، يؤمن، يوفق، يجعلك طائعا عابدا. فلنجدد عهدنا مع ربنا سبحانه وتعالى في هذا القدر الكفاية. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من حجاج بيته الحرام العام القادم والمرجع. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا وأهلنا وبلدنا بحفظك الذي لا يغار، واحرسنا وأهلنا وبلدنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. نسألك ربنا بكل اسم هو سميت به نفسك، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استاثرت به في علم الغيب عندك، الا تصرفنا، الا تصرفنا من مقامنا هذا الا وقد غفرت ذنوبنا كلها، دقها وجلها، خطاها وعبدها، سرها وعلنها. رب اجعل خير اعمالنا اواخرها، وخير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. واجعلنا يا ارحم الراحمين بفضلك ممن بدلت سيئاتهم حسناتهم. امين. امين. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.